تقتضي فتنة الناس أو بعضهم فإنه ينبغي للإمام أن يخفف. وظاهر هذا الحديث أن المشقة لا يعتبر فيها أكثر. الدليل أن التطويل منفعة عامة، لكن إذا شق ولو على بعض الناس ولو أقل من النصف ولو واحدا من ألف